بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. وقفنا عند باب الهبة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والهبة مستحبة. حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: والهبة مستحبة. الهبة مأخوذة من هبوب الريح، وقيل هب يهب هبوبا، والمقصود فيها هو تمليك الإنسان ما له في الحياة لغيره، هذا تقريبا معنى الهبة، أو تمليك عين بلا عوض. يقولون تمليك عين بلا عوض، أو تمليك الإنسان ما له لغيره في الحياة الدنيا بلا عوض، هذه يسمونها الهبة. الهبة، والمتأمل في عطايا الناس يجدها تنقسم إلى قسمين. القسم الأول عطايا متعلقة بالموت، وهذه تسمى ماذا؟ وصايا، تسمى وصايا. وعطايا منجزة في الحياة، عطايا منجزة في الحياة، وهي على قسمين. القسم الأول تمليك محض، تمليك محض، والقسم الثاني هو مجرد الوقف، يسمى الوقف، وهو التمليك أو إخراج العين لله جل وعلا وحبسها وتسبيل منفعتها. بالنسبة للتمليك المحض على ثلاثة أنواع. النوع الأول الهبة الذي نحن الآن بصدد شرح مسائله، والثاني الهدية، والثاني الهدية، والثالث صدقة التطوع، والثالث صدقة التطوع. هذا يسمى تمليك محض، تمليك محض. والضابط يقولون كل تمليك لا يعوض صاحبه فهو هبة، هذا هو الضابط. وكل تمليك ينضم إليه تكريم وإعظام وتجليل فهو هدية، يقولون هو هدية. وكل تمليك لمحتاج يقصد به التقرب إلى الله جل وعلا فهو صدقة، فهو صدقة. قال: والهبة مستحبة. هذا حكمها الاستحباب، ولذلك هي من العقود الجائزة، من العقود الجائزة. فالهبة مستحبة. لماذا؟ لأن فيها توثيق علاقة المسلم بأخيه، وفيها إيصال النفع للمسلمين، وفيها الترابط بين أهل الإسلام. ولذلك جاءت النصوص العامة في الكتاب والسنة في موضوع ماذا؟ في موضوع الهبات والصلات ونفع الآخرين. يقول جل وعلا: وافعلوا الخير. ويقول جل وعلا: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. ويقول جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. والنصوص في القرآن كثيرة في هذا الأمر. وأما في السنة فالنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه من أكثر من وجه في مسائل الهبات والهدي، في الهبة والهدية والعطية والصدقة، كل هذا ثابت في السنة والحمد لله رب العالمين. إذن الهبة حكمها الاستحباب، فيستحب للإنسان أن يهب الآخرين، يهب لهم أموال، إما أعيان وإما نقود وإما غير ذلك، فهذه من الأمور المستحبة. نعم. قال: وتصح هبة مصحف وكل ما يصح بيعه، وتنعقد بما يدل عليها عرفا. نعم. وتصح هبة مصحف، وتصح هبة مصحف وكل ما يصح بيعه. لماذا فرق بين المصحف وبين البيع؟ لماذا عدنان؟ لأن المصحف في المذهب لا بد من القيد هذا، نقول في المذهب عندنا بأن المصحف لا يجوز بيعه، ولذلك عندنا ضابط وهو كل ما جاز بيعه جازت هبته. فلما فرق هنا المصحف عن غيره أو فصل المصحف عن غيره ليؤكد ما في المذهب من حرمة بيع المصحف. إذن يصح هبة مصحف وكتب تفسير مثلا وكتب علم، كل هذا جائز هبته. قال وكل ما يصح بيعه، كل ما يصح بيعه يصح هبته، هذا ضابط مهم. كل ما صح بيعه صحت هبته. ما الذي يصح بيعه؟ الأصل في الأشياء ماذا؟ الحل والإباح. عليه نقول فكل ما لا يصح بيعه لا يصح، لا تصح هبته، لا تصح هبته. يصح بيع الخمر؟ ما يصح. هل إذا ما صح بيع الخمر نقول لا يصح هبته؟ كذلك النجاسات، كذلك كل ما ورد الدليل بالمنع من بيعه فإن هبته محرمة أيضا ولا تصح. إذن وكل ما يصح بيعه يصح هبته. وعليه نقول كل ما لا يصح بيعه لا يصح هبته. قال وتنعقد، يعني الهبة بما يدل عليها عرفا، تنعقد الهبة بما يدل عليها عرفا. والهبة تنعقد إما بالقول أو بالفعل. بالقول يكون بالإيجاب والقبول من أحد العاقدين، وهبتك قبلت، هذا القول يسمى هذا القول. والإيجاب من أي جهة صدر فإنه يصح. فلو قال مثلا موهوب له، قال له أعطني أو هب لي مثلا، فقال قبلت الواهب، جاز صح. وإلا الأصل أن يقول وهبت لك فيقول قبلت، أو أعطيتك أو منحتك أو أكرمتك، على حسب إعراف الناس. وبالفعل أيضا بالمعاطاة، سمى الفعل المعاطاة كما سبق بيانه. يقول وهبتك هذه الدار أو هذه السيارة أو هذا الكتاب مثلا، فيأخذه من دون قبول، يعني يأخذه بالفعل، فهذا يسمى بالفعل. أو يقول خذ هذا الكتاب أو خذ هذه السيارة أو خذ هذه، ودلت القرائن على أنه يريد هبتها له، فإن هذا كله صحيح وجائز. نعم. قال وتلزم بقبض بإذن واهب. وتلزم بقبض بإذن واهب، وتلزم بقبض بإذن واهب. وقبض الهبة كقبض البيع، كقبض البيع. والبيع أنواع، وكل قبض بحسبه، مر معنا أليس كذلك؟ طيب بالنسبة لمن وهب آخر سيارة كيف يكون القبض؟ يسألكم أنا كيف يكون القبض أبو عبد الله؟ أيوة، لا يسلم المفتاح وينقل ملكيتها، أو يعني يسير فيها مثلا، ها؟ طب ينقل ملكيتها وإجراءاتها، ها أبو هزاع، ها؟ المفتاح ما يكفي، خاف يعطيه مفتاح غلط. يقولون لا بد من أن يملكها ملكا كاملا. بالمفتاح لا تملك ملكا كاملا، لا بد من أن يقبضها قبضا كاملا بحيث أن يتصرف فيها. بالنسبة للأراضي، لو وهبه أرض أو بيت كيف ينقله، كيف يقبضه؟ بنقل ملكيته عبر الصكوك مثلا. إذا وهبه مزرعة كيف؟ ما فيها صك المزرعة، قال هذه المزرعة لك بالتخلية وبتفويضه باستعمالها. إذا وهبه كتاب بالنقل، لابد أن ينقله، يقبضه وينقل، وهكذا. إذن وتلزم بقبض بإذن واهب، هذا القبض. القبض في الهبة كالقبض في البيع، ولا بد من إذن الواهب، لا بد من إذن الواهب. إذا قال له وهبتك هذا الكتاب فقبل، ثم أراد أن يقبض الكتاب، لا يستحق هذه الهبة حتى يأذن الواهب، فيقول له أنا وهبتك كتاب أخصر المختصرات مثلا، فقال قبلت، فلما جاء يستلم الكتاب لا بد أن يستأذن الواهب. لماذا؟ لأن من العقود الجائزة، فقد يرجع الواهب في هبته، لأن الهبة لا تتم إلا بالقبض، لا تتم إلا بالقبض، فلا بد من إذنه. ولذلك الهبة لا تتم إلا بقبض الموهوب له لها. وقد صح أن أبا بكر رضي الله عنه وهب ابنته عائشة جداد 20 وسقا من مزرعته التي في الغابة، فلما حضرته الوفاة قال: يا بني، وذكر كلاما طويلا، فرد هذه الهبة فقال: إنما هو مال وارث. قال العلماء: لأن عائشة لم تقبض هذه الهبة، بل جاء التصريح في حديث في أثر أبي بكر أنه قال: يا ابنتي لو قبضتيه، لو جاء لفظة القبض. فالمقصود بأن الواهب الموهوب له إذا لم يقبض الهبة فإن للواهب أن يرجع فيها كما رجع أبو بكر رضي الله عنه وضمها إلى الورثة، فأصبح مال وارث، ثم قال لها: إنما هما أختاك وأخواك، أو كما ورد. نعم. قال: ومن أبرأ غريمه برئ ولو لم يقبل. ومن أبرأ غريمه برئ ولو لم يقبل، يعني لو أن رجلا يطلب آخر دينا أو يطلب آخر شيئا معينا ثم أبرأه، قال له: وهبت لك هذا القرض الذي عندك، أو تنازلت لك عن السيارة التي استعرتها مثلا، أو الغريم، نقول الغريم في الدين، يعني إذا كان يطلبه دينا، ومن أبرأ غريمه برئ ولو لم يقبل، ولو لم يقبل. فبمجرد إسقاط الدين الذي عليه أو هبته الدين الذي له عليه فإن هذا يكون صحيحا ولو لم يقبل الموهوب له. لماذا؟ لأن إبراء الغريم لا يفتقر إلى القبول مثل العتق. فلو أن رجلا أعتق عبده ولم يقبل العبد العتق، هل يعتق أم لا؟ يعتق. لماذا؟ لأنه لا يفتقر إلى قبوله، لا يفتقر إلى قبوله. كذلك الطلاق مثلا، إذا طلق الرجل امرأته ولو لم تعلم ولو لم ترضى فإن الطلاق يقع، فإن الطلاق يقع ولو لم ترضى. كذلك إبراء الغريم فإنه يكون صحيحا ولو لم يقبل المدين، ولو لم يقبل المدين، لأنه لا يفتقر إلى القبول كالعتق كما ذكرت لكم. نعم. قال: ويجب تعديل في عطية وارث بأن يعطي كلا بقدر إرثه، فإن فضل سوى برجوع، وإن مات قبله ثبت تفضيله. نعم. ويجب يعني على واهب تعديل في عطية وارث بأن يعطي كلا يعني من الورثة بقدر إرثه. فإذا أراد شخص أن يعطي أو أن يهب ورثته فإنه يجب عليه التعديل في الهبة، مثل قسمة الميراث، فالله تعالى أعدل العادلين، ولذلك قسم الميراث بين الناس في قوله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا أراد شخص أن يهب أولاده هبة فإن الواجب عليه أن يعدل بينهم، والعدل بينهم يكون على حسب الميراث، على حسب الميراث. وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم. القول الأول المذهب، وهي رواية عن الإمام أحمد، أنه يقسم بينهم الهبة كقسمته الميراث. لماذا؟ قالوا: لأن الله تعالى قسم الميراث بين الورثة بمثل هذه الصورة، فوجب أن يعدل بينه، وهذا هو تمام العدل. والقول الثاني قالوا: لا يلزم، بل العدل هو تسوية الذكر والأنثى، لما ورد من حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه حينما قال: نحلني أبي نحلة، فقالت أمي قالت أشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول لبشير والد النعمان، وكانت وهي اسمها عمرة بنت من؟ أحسنت، عمرة بنت رواح. فقالت أشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب بشير إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال إني نحلت ابني هذا نحلة، يعني هبة وعطية. فقال ألا وألك ولد غيره؟ قال نعم يا رسول الله. قال أكل ولد ولدك أعطيتهم؟ قال لا. فقال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، في لفظ وسووا بين أولادكم، وقال في لفظ آخر قال لا تشهدني على جور، وفي لفظ آخر أشهد على هذا غيري. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، والولد لفظ تشمل ماذا؟ الذكر والأنثى. فقالوا هذا نص على وجوب العدل بين الأولاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الإرث وبين العطية، فالإرث جاء نص قرآني فيه، وأما الهبة ففيها المساواة، يساوي بين الذكر والأنثى. وهذه مسألة تبقى خلافية بين أهل العلم، يعني فمن سوى فعنده دليل، ومن قسم على حسب الميراث فعنده أيضا دليل. إذن ويجب على واهب تعديل في عطية وارث بأن يعطي كلا بقدر إرثه، هذا هو المذهب، للذكر مثل حظ الأنثيين على حسب الميراث. فإذا أراد أن يعطي الأولاد والبنات، أراد أن يعطي مثلا كذا، على طريقة الميراث. قال فإن فضل سوى برجوع، يعني إن فضل أحدا من الأولاد على الآخر فإنه يجب عليه أن يرجع وأن يسوي بينهم. فإذا أعطى أحد الأولاد مثلا أكثر من الآخر، عنده ولدين مثلا ذكرين، عنده ذكرين، أعطى هذا أكثر من الثاني، فإنه يجب عليه أن يرجع وأن يأخذ من حصة هذا فيعطيه حصة الثاني حتى تعتدل العطية، حتى تكون العطية والهبة معتدلة بينه. كذلك بين النساء، كذلك بين الأولاد، بين الذكور والإناث. فلو أعطى الإناث أكثر من الأولاد فإنه يرجع ويسوي بينهما على حسب إيش؟ الميراث، للذكر مثل حظ الأنثيين. وبالمناسبة هنا، وإن كان سيأتي، لا بد أن نعلم بأن هناك فرقا بين النفقة الفريضة، بين نفقة الفريضة وبين النفقة الفاضلة، بين النفقة الواجبة وبين النفقة الجائزة الهبة يعني. فالنفقة الواجبة لا يجب فيه التسوية بين الأولاد، لأن التسوية بين الأولاد قد تكون ظلما، أليس كذلك؟ الجواب بلى. لا تقولوا نعم إذا قيل السؤال جاء قال أليس، قلوا بلى، لأن لو قلت نعم كأنك تنفي. فإذا مثلا كان عنده أولاد فإن الأولاد فيما بينهم يتفاضلون من جهة يعني السن والاحتياجات والضروريات، ولا يعقل أبدا أن يعطي الشخص طفلا صغيرا مالا مثل الذي مثلا في الجامعة، أو مثل الرجل ابنه المتزوج مثلا، لا يمكن أبدا. هذه في مسألة النفقة الواجبة، تكلم على النفقة الواجبة، ولذلك له أن يفاضل بينهم، بل يجب عليه أن يعطيهم بما يحقق العدل، بما يحقق العدل، وذلك بالنظر إلى احتياجاتهم وإلى ضرورياتهم، فيعطي هذا ما يحتاجه. قد يكون عند الأب أولاد مثلا ولد مريض وأولاد أصحى، فالولد المريض يحتاج إلى نفقة الدواء مثلا، فهل يقال لا بد أن تسوي بينه وبين الآخر؟ ما يقال هذا الشيء. كذلك لو عنده ولد يريد الزواج فإنه ينفق عليه مصاريف الزواج، ولا يقال يجب عليك أن تعدل بينه وبين باقي إخوته، لا يمكن هذا. هذا يسمى النفقة الواجب. كذلك ولد الآن من أولاده يحتاج إلى سيارة لأنه في الجامعة يدرس مثلا، وعنده طفل في الابتدائي أو في التمهيدي أو في الروضة، يشتري هذا سيارة أيضا؟ يعقل هذا؟ ما يعقل. إذن النفقة الواجبة ممكن أن يتفاضل فيها العطاء على حسب الحاجات التي يحتاجها الأولاد. أما ما يتعلق بالهبة وأن يهب الأولاد تحببا إليهم وتقربا إليهم فإنه يجب أن يعدل بينهم، أن يعدل بينهم. لماذا؟ لأن هذه أمر فاضل وزائد عن النفقة الواجبة. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. بالنسبة عادل العدل هنا إما أن يكون على حسب الميراث مثل المذهب، وإما أن يكون على قول الجمهور بالسوية، أن يعطي بالسوية. فهذه هي المسألة. قال: فإن فضل سوى برجوع. إن فضل يعني الواهب رجع فسوى بينهم، أخذ من هذا ليضعه في نصيب ذاك حتى تكتمل القسمة. وإن مات قبله ثبت تفضيله. وإن مات يعني المعطي قبله، أي قبل أن يسوي ويرجع، ثبت تفضيله. فتفضيله يعني ثبت ولا يلزم الرجوع. نعم. طبعا هنا يشترطون أن يكون في غير مرض الموت، أن يكون في غير مرض الموت، لأن التفضيل يكون فيه تهمة، يكون فيه تهمة، ولذلك يعامل بنقيض القصد فيما لو إذا كان في مرض الموت. نعم. قال: ويحرم على واهب أن يرجع في هيبته بعد قبض وكره قبله إلا الأب. نعم. ويحرم على واهب أن يرجع في هيبته بعد قبض، هذا هو المذهب، وهو حرمة رجوع الواهب في الهبة قبل القبض، لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. فقالوا: العائد في هبته كالقيء، فالقيء في حكم القبض لأنه ممسوك في البطن، يقيء يعني يعود فيأكل قيئه. ولا شك أن هذا فيه تنفير، حينما صور النبي عليه الصلاة والسلام صورة العائد في الهبة بمثل هذه الصورة فيه تنفير لمن يعود في الهبة بعد قبضها. ولأجل هذا نص الحنابلة واختيار شيخ الإسلام على حرمة العود في الهبة بعد القبض، أن يحرم عليه العود بالهبة بعد قبضها. قالوا هذا محرم لهذا الحديث وهو قول الجمهور. وذهب الحنفية إلى الكراهة، ذهب الحنفية إلى الكراهة التنزيهية، وقالوا بأن هذا الحديث يشير إلى الكراهة بدليل أن الكلب لا يحرم عليه أن يعود في قيئه. قالوا: فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا بالكلب، قال: يعود في قيئه، والكلب له أن يعود في قيئه لأنه غير مكلف. على العموم الصواب التحريم هو قول الجمهور، والدليل على هذا ظاهر. وفي نص آخر يشير إلى هذا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء فيعود في قيئه. وهذا فيه تنفير ودل على التحريم، وذلك لضرب المثل مثل السوء به. قال: ويحرم على واهب أن يرجع في هبته بعد قبض. فإذا وهب إنسان آخر سيارة مثلا وقبضها وذهب، فإذا عاد بها فإنه قد وقع في التحريم. وهذا يحصل والعياذ بالله من أصحاب النفوس الدنيئة، من أصحاب النفوس الدنيئة وأيضا الشحيحة، فيعطي العطية ثم يمن فيها أو يتأسف ويتوجع على إعطائه ثم يبدأ يعود، إما بالمن يمن. ولذلك ربنا جل وعلا يعني حذر منها، قال: ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. أو يعود بها يقول: أرجع لي ما وهبتك ما أعطيتك، وهذا لا شك أنه محرم. وكره قبله إلا الأب، يعني كره الرجوع بالهبة قبل القبض إلا الأب، فإنه له أن يرجع لفعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. لذلك خصه العلماء برجوع الأب في هبته لولده، لهبته في لولده. عندنا الآن عندنا مسألتان. المسألة الأولى ما يتعلق بحكم قبض الهبة، متى تتم الهبة؟ متى تتم الهبة؟ بقبض الموهوب لها حسب حالها، وكل قبض بحسب كما ذكر. فإذا قبضها تمت الهبة. طيب، هل يجوز الرجوع بالهبة بعد القبض؟ الجواب لا، يحرم الرجوع بالهبة بعد القبض للحديث المحرم لذلك. طيب، إذا لم يقبضها وهبها له ولم يقبضها، هل يجوز أن يرجع بها؟ هذه مسألة خلافية، هذه مسألة خلافية. المذهب على الكراهة، قالوا يكره أن يرجع بالهبة قبل قبضها، وهبها له ولم يقبضها وهو ليس بأب، ليس بأب، فإنه يكره ذلك. وذهب بعض أهل العلم واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى حرمة ذلك حتى ولو لم يقبضه، لأن فيه من وفيه أذى وتنافي مقصود الشرع من الهبة، وهي الصلة والمحبة، وهذه توجب ماذا؟ توجب البغضاء والشحناء والعداوة والغيظ على من يهب بمثل هذه الصورة ثم يرجع. إلا الأب، إلا الأب فإن له أن يرجع في الهبة سواء قبضها الولد أو لم يقبضها، لأن الولد وما يملك لأبيه، كما جاء في الحديث الذي في السنن: أنت ومالك لأبيك. وأيضا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما كسبتم، إن أطيب ما أكلتم كسب من كسبكم، وإن أولادكم، وإن أولادكم أطيب كسبكم، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وكره قبله إلا الأب، فإن للأب أن يرجع بهبته لابنه، ولكن بشروط، ولكن بشروط. نعم. قال: وله أن يتملك بقبض مع قول أو نية من مال ولده غير سرية ما شاء ما لم يضره. طيب، قبل ذلك لابد من أن ذكر الشروط التي يجوز للأبي أن يرجع بهبته التي وهبها لولده. يعني قام الآن والد فوهب ابنه سيارة، زين، أو وهبه دابة، أو وهبه مثلا بيت، أو وهبه مبلغ مالي، ثم أراد الأب أن يرجع، قلنا يجوز للأبي أن يرجع بهبته، لكن هل هذا على سبيل الإطلاق؟ لا، هناك شروط لا بد من ذكرها. أولا، أن لا يسقط حقه في الرجوع، بمعنى أن الوالد إذا قال: وهبتك هذه السيارة على أن لا أرجع فيها وأن لا تعود إلي، فإنه لو عاد فيها فإنه لا يجوز له ذلك، لا يجوز للأبي أن يرجع. لماذا؟ لأنه أسقط حقه في الرجوع في هذه الهبة، فهو كمن شرط على نفسه. الثاني، أن لا تزيد هذه الهبة معها زيادة متصلة، فإذا زادت زيادة متصلة فإنه لا يجوز للأبي أن يرجع في هذه الهبة. أما إذا كانت منفصلة كأن تلد الناقة مثلا فإنه يجوز له الرجوع، أما إذا كانت متصلة فلا يجوز. الشرط الثالث، أن تكون العين باقية في ملك الولد، أن تكون العين باقية في ملك الولد، فإذا باعها فإن رجوع الأبي لا يصح في مثل هذه الصور، يسقط رجوعه. والرابع، أن لا يرهنها الولد، فإذا كانت مشغولة لحق الغير فإنه ليس للوالد أن يرجع في هبته التي وهبها لولده، لا يكون مشغولا بها حق، مشغولا بها حق للغير، مثل الرهن، مثل الرهن. وكذلك أن تكون باقية في ملكه، فإذا باعها أو وقفها مثلا أو وهبها الولد، قام فوهبها لآخر، فإن الوالد يسقط حقه في الرجوع. قال رحمه الله تعالى: وله، يعني للأب. الآن دخلنا في موضوع آخر، وهو فيما يتعلق بتصرف الوالد بمال الولد، بتصرف الوالد بمال الولد. وله يعني الأب، واشترط العلماء أن يكون الأب حرا، أما إذا كان عبدا فلا، لأنه لا يملك، وله أن يتملك بقبض مع قول أو نية من مال ولده غير سرية ما شاء ما لم يضره. وله أي للوالد الحر الأب الحر أن يتملك بقبض مع قول، يعني تملكت مثلا، يقول تملكت، أو فعل أو نية، عفوا، نية التملك من مال ولده غير سرية، يعني غير أمة ابنه التي وطئها، أمة ابنه التي وطئها. أما إذا لم يكن قد وطأها فإن له أن يتملكها، لأنها مال بهذا الاعتبار. فالعبد والأمة يتجاذبه أمران، المالية والآدمية، فهو بمثل هذه الصورة لو أراد أن يتملكه يصح. لماذا؟ لأنه مال. ما شاء يعني من أموال ولده ما لم يضره، هذا الشرط الأول، يعني للوالد أن يأخذ من مال ولده سواء بالقول تملكت أو بالنية مثلا نية التملك، ها، غير سرية موطوءة لولده، ولكن بشروط، يأخذ من ماله ولكن بشروط. الشرط الأول ما لم يضره، يعني يضر الولد هذا الأخذ. مثل ماذا يضر الولد؟ كأن أي نعم، إذا أراد إفقار الولد بحيث أنه يقضي على رأس ماله فلا يصبح عنده مال يستطيع مثلا جلب الضروريات والحاجيات مثلا، وضربوا لذلك مثال، قالوا الغطاء الذي يتغطى به مثلا في البرد، قالوا هذا لا يجوز له أن يتملكه الوالد لأنه يضر بالولد. قال ما لم يضره، فكل أخذ يضر بالولد فإنه لا يجوز للوالد أن يتملك، كل مال يضر أخذه بالولد فإنه لا يجوز للوالد أن يأخذه. قال ما لم يضره أو ليعطيه لولد آخر، هذا الشرط الثاني، فإذا أراد أن يأخذ مال ولده ليعطيه ولدا آخر فإن هذا لا يجوز للوالد. لماذا؟ لأن هذا يجر إلى الشحناء والبغضاء بين الأولاد، والشريعة جاءت بالأمر بصلة الرحم وبالائتلاف والاجتماع والابتعاد وحسم كل ما من شأنه أن يقود إلى النزاع، هذا هو الشرط الثاني. قال أو يكن بمرض موت أحدهما، أو يكن بمرض موت أحدهما. فإذا كان الأخذ بمرض موت الوالد أو بمرض موت الابن فإنه لا يجوز. لماذا؟ لأنه قد انقطع السبب القاطع للتملك، يعني السبب القاطع للتملك هنا غير موجود، فلا يجوز له أن يأخذ لا الوالد ولا الولد، يعني عفوا لا يجوز الوالد أن يأخذ إذا كان مريضا مرض موت، لأنه في الغالب أن تصرفات المريض كما ذكرنا لكم على قسمين، تصرفات صحيحة وتصرفات غير صحيحة، منها المريض مرضا مخوفا فإن تصرفاته غير صحيحة، حتى لو طلق فإنه لا يقع أو لا يمضي تصرفه. قال أو يكن كافرا والابن مسلما، أن يكن كافرا يعني الأب، إذا كان كافرا والابن مسلما فإنه لا يجوز أن يتملك من مال ولده، لا يجوز له أن يتملك من مال ولده. إذن الابن وما يملك لأبيه، ويجوز للوالد أن يأخذ ما شاء بنية التملك أو بقول تملكت، لكن ليس على إطلاقه، وإنما بشروط أربعة. من يذكرها؟ عبد العزيز. ما لم يضر الابن، وله صور كثيرة ما نستطيع ضبطها، كل ما ضر الابن، كل أخذ أضر بالابن فإنه لا يحق للوالد أن يأخذ منه. ثانيا، ها، أيضا الشرط الثاني أن لا يكون أخذه من مال ولده لغرض أن يعطيه ابنا آخر. ثالثا إذا كان الأب كافرا والابن مسلما فإنه لا يجوز أن يأخذ. بقي الشرط الرابع أن إذا كان بمرض موت أحدهما فإنه لا يقع الأخذ صحيحا. نعم. قال وليس لولد ولا لورثته مطالبة أبيه بدين ونحوه بل بنفقة واجبة. نعم. وليس لولد ولا لورثته يعني ورثة الابن الولد هذا مطالبة أبيه بدين ونحوه بل بنفقة واجبة، وهذا يدلنا على تعظيم الشريعة لحق الوالدين، ولذلك الوالد هو الأصل في وجود الابن في هذه الحياة بتقدير الله، فالله تعالى جعل الناس يتناسلون وجعل الوالد الأم أو الأب سببا في وجود الابن في هذه الحياة، فهو فرع عنهما، فهو فرع عنهما، والفرع دائما تابع للأصل، فلا يجوز للابن أن يطالب والده بدين مثلا، يقول له والله أنا أقرضتك قبل فترة 1000 درهم وما رديتها لي، يجوز هذا؟ ما يجوز، هذا محرم. وللأسف الشديد يحصل هذا حتى عند بعض المستقيمين وبعض الطيبين، ونشاهد هذا من خلال أسئلة ومن خلال مشاكل أسرية، تجد بعض الأبناء وبعض الأولاد يعني يجعل والده في صف الخصوم وهو يعني الغرمة، وفي صف الكذا فيطالبه وربما اشتكاه ورفع أمره، هذا لا شك أنه محرم ولا يجوز، فأنت وما تملك لأبيك. ولذلك أصل الحديث هذا قصة أن رجلا رفع أمره إلى النبي عليه الصلاة، أمر والده إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكوه لأنه يأخذ من ماله أو كذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت وما تملك، أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. ولأجل هذا لا يجوز للإنسان أن يطالب والده مثلا بدين أو بأجرة بيت، يعني بعض الناس الآن ساكن عنده بيت ومسكن الوالد فيه أو حاط الوالد في الملحق أو في دور معين يقول ادفع لي إيجار، يجوز هذا؟ ما يجوز، هذا محرم. وأيضا القروش مثلا اللي تحصل قروش الجنايات وغير ذلك مما يحصل، هذا كله لا يجوز للولد أن يطالب أباه. ولا يعني هذا أيضا أن يتعسف الوالد في استعمال هذا الحق الذي منحته الشريعة له فيذهب فيظلم ابنه مثلا، فبعض الآباء مثلا يقول لابنه أقرضني بغرض إتلاف المال، بغرض إتلاف المال، ثم يقول له يا أخي أنا أبوك مثلا ما طالبني مثلا، هو راح أتلف المال، أو مثلا يستعمل المال في المحرمات مثل ما يعاني بعض الصالحين من آباء فيهم فسق وفجور، يطالبون بالأموال فيذهب فيشرب فيها الخمر أو يذهب يزني بها والعياذ بالله، هذا لا يجوز، هذا لا يعطى، الشريعة لم تقصد هذا الأمر. ولكن إذا كان هناك تعامل بين الولد وبين أبيه فإن هذا التعامل لابد أن يكون على وفق الشريعة، فللأب أن يطالب ابنه لكن ليس للابن أن يطالب أبه، وهذا يدلنا على تعظيم الشريعة للوالدين ولحقهما، فيتنبه لهذا. قال بل بنفقة واجبة، يعني له الحق أن يطالب أباه بالنفقة الواجبة. ما هي النفقة الواجبة؟ مضى ذكرها قبل قليل، عندنا نفقة واجبة ونفقة مستحبة أو جائزة أو فاضلة. النفقة الواجبة هي التي يقيم بها الإنسان ضرورياته وحاجياته. تعرفون ما هي النفقة الواجبة الآن؟ مثل إيش؟ الأكل والشرب والملبس والمسكن والدواء مثلا، رسوم الدراسة، هذه كلها واجب للابن أن يطالب أبه يقول ادفع عني رسوم الدراسة، له الحق في هذا لأن النفقة واجبة، ادفع لي علاج المستشفى، ادفع لي قيمة العملية الجراحية، ادفع لي مثلا ثمن ثياب المدرسة مثلا، ادفع لي قيمة المواصلات ذهابا وإيابا، السكن كذلك طبعا داخل الأجرة داخلة إذا كان الأب مستأجر مثلا، وهكذا. هذه النفقة الواجب، غير ذلك فهي نفقة جائزة أو فاضلة، ليس للابن أن يطالب أباه. نعم. قال: ومن مرضه غير مخوف تصرفه كصحيح أو مخوف كبرسام أو إسهال متدارك. نعم، ومن مرضه غير مخوف، هذا ممكن أن نجعله فصلا في باب العطية. ذكرت لكم فيما سبق بأن الهبة في الحياة وفي الصحة أو العطية في الحياة والصحة تسمى هبة، وفي مرض الموت تسمى عطية، هكذا نص الفقهاء، وهذا كلام الشافعي رحمة الله عليه وغيره يفصلون في هذا، يقولون عطية تسمى عطية، وإذا علقت بالموت تسمى وصية. وإذا كان فيها نقل، الإنسان يأتي فينقل هذا الشيء ويذهب به، تسمى هدية، لأن فيها تبجيل وتعظيم واحترام للآخرين. قال: ومن مرضه غير مخوف، مثل إيش؟ الصداع اليسير، الحمى اليسيرة، هذا مرض عادي جميع الناس يمر عليهم مثل هذه الأمراض، هذا يسمى مرض غير مخوف، فتصرفه كصحيح، تصرفه كصحيح يعني مثل الصحيح الذي ليس به مرض. لو أن رجلا معه صداع بسيط ثم قام فوهب أولاده أو طلق زوجته مثلا، ما حكم تصرفه؟ صحيح. لماذا؟ لأن هذا مرض يسير لا يؤثر على الإنسان، لا على عقله ولا على مزاجه ولا على تصرفاته، فهو شيء طبيعي يحصل عند جميع الناس. قال: أو مخوف، يعني لو حتى لو صار مخوفا هذا الصداع وهذه الحمى وهذا المرض اليسير، حتى لو صار مخوفا فإن تصرفه يكون صحيح، لأن العبرة بالابتداء، القاعدة أن العبرة بالابتداء. قال: أو مخوف، يعني مرض مخوف كبرسام. البرسام هذا مرض يطلق قديما على من على بخار يرتقي إلى الرأس فيؤثر في الدماغ، يقولون بخار، ويظهر أن هذا هو الجلطات الآن الدماغية، الجلطات الدماغية مثلا. قال: أو إسهال متدارك، يعني لا يستمسك، إسهال متدارك، وهذه علامة على أن هذا المرض مخوف، لأن الإسهال قديما الذي لا يتدارك ليس له علاج، فيقولون بأن صاحب الإسهال هذا تذهب، يعني يفقد كمية كبيرة جدا من السوائل في البدن التي هي أحد، يعني أحد عناصر بقاء الإنسان حيا بإذن الله، ولذلك يقولون بأن هذا يسبب له وفاة، ولأجل هذا قالوا بأن المرض المخوف هو هذه صفته. والآن يعني أحوال كثيرة المرض المخوف مثل من يقع في الإيدز أو السرطان عافانا الله وإياكم، ومن مثل الأمراض الكثيرة، هذا يسمى مرض مخوف، ولذلك تصرفات هذا غير معتبرة، من كان مريضا مرضا مخوفا تصرفاته غير معتبرة، إلا إذا دلت قرائن على أنه عدل مثلا أو أراد شيئا معينا فيؤخذ به كما سيأتي. نعم. قال: وما قال طبيبان مسلمان عدلان عند إشكاله أنه مخوف لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث لغيره إلا بإجازة الورثة. إذن وما قال طبيبان مسلمان عدلان عند إشكاله أنه مخوف، يعني إشكال المرض هذا ما يدرى هل هو مخوف أم لا، فقال طبيبان عدلان بأن هذا مخوف، مسلمان عدلان لا بد أن يكون عدلين، والعدالة هي ملكة تمنع الإنسان من ارتكاب الكبائر أو الإصرار على الصغائر، هذا تعريف بعض العلماء. قال أنه مخوف لا يلزم تبرعه لوارث بشيء، فإذا تبرع لوارث بشيء فإنه لا يلزم. لماذا؟ لأن تصرفات المريض مرضا مخوفا غير معتبرة، فما دام أنه تبرع لوارث فإن هذا ظاهره الإضرار بالورثة، الإضرار بالورثة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث، ولا بما فوق الثلث لغيره، يعني لغير الوارث، لغير الوارث إلا بإجازة الورث، إلا بإجازة الورث. والدليل على هذا حديث سعد بن أبي وقاص لما عاده النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله، ذكر بأنه يعني مريض مرض موت وقال ليس عندي إلا ابنة ترثني، أفأتصدق بمالي كله؟ قال لا. قال بشطر مالي؟ قال لا. قال فبالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث كثير. فإذا تصرف المريض مرضا مخوفا فوهب في مرضه المخوف، نقول ننظر، فإن كان لوارث فإنه لا يلزم، وإن كان لغير وارث فإنه يلزم بحدود الثلث، بحدود الثلث، إلا أن يجيز الورث. فإذا قال الورثة أجزنا هذه الوصية التي فيها نصف تركته لولد عمه الذي لا يرث، فإذا أجاز الورثة كلهم بحيث لم يتخلف وارثا منهم فإن هذه الوصية صحيحة. أما إذا لم يرضوا فإنه يرجع إلى الثلث، لأنه الحد الذي بينه النبي أو حده النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال ومن امتد مرضه بجذام ونحوه ولم يقطعه بفراش كصحيح. نعم. ومن امتد مرضه بجذام ونحوه، يعني نحو الجذام مما يعجز الأطباء عن علاجه، ولم يقطعه بفراش فكصحيح. وهذا يحصل، كثير من الناس يمرض يكون به جذام أو يكون به مرض ولكن لا يقعد على الفراش، يتحرك ويذهب ويأتي، لكنه مريض ومرضه خطير هذا، إلا أنه يتعامل مع الناس ويذهب ويأتي، وهذا نوع من أنواع السرطان أيضا، مثل سرطان الدم عافانا الله وإياكم، أصحابه يذهبون ويأتون ما عندهم أي مشكلة، لكن قد يتطور معهم فجأة، فهذا يعامل معاملة الصحيح. كيف الصحيح؟ يعني تصرفاته تصرفات الصحيح. فلو وهب لوارث تصحبته تصح، لماذا؟ لأننا عاملناه معاملة الصحيح. نعم. قال ويعتبر عند الموت كونه وارثا أو لا. ويعتبر عند الموت، يعني موت الواهب، كونه وارثا أو لا، ينظر إلى الموهوب له هل هو وارث أم لا، فإذا كان وارثا فإننا نمنعه من هذه الهبة إذا لم يقبضها، وأما إذا كان غير وارث فإن الهبة تلزم ويستحقها الموهوب له. قال ويبدأ بالأول فالأول بالعطية، يبدأ بالأول فالأول بالعطية. نعم. قال ولا يصح الرجوع فيها ويعتبر قبولها عند وجودها. نعم. طبعا هنا قوله ويعتبر عند الموت كونه وارثا أو لا، يعني يعتبر عند موت الواهب كون الموهوب له وارثا أو لا، يعني لا ينظر إليه هل هو وارث أم لا، فالهبة تلزم، يعني لا يعتبر المتبرع له أو الموصى له وارث أو غير وارث، وإنما الهبة تمضي. وأنا ذكرت قبل قليل مسألة أتراجع عنها، المقصود بأن المتبرع له أو الموصى له لا ينظر إلى كونه وارثا أو لا في مثل هذه الصورة، إذا امتد من به مرض الجذام مثلا ولم يقطعه بفراش فتصرفاته كتصرفات الصحيح، ويعتبر عند الموت يعني موت الواهب كونه وارثا أو لا، العبرة بكونه عند الموت، ولذلك الوصية أو الهبة تلزم. قال ولا يصح الرجوع فيها ويعتبر قبولها عند وجودها، يعني ولا يصح الرجوع فيها يعني في الهبة أو العطية، ويعتبر قبولها عند وجودها ويثبت الملك فيها حينها. قال والوصية بخلاف ذلك، وذكر الآن أن الوصية على خلاف العطية، وذكر العلماء الفرق بين الوصية والعطية، ذكروا فروق جامعها اثنين، الأول أن العطية يملكها المعطى له من حين صدورها من المعطي، العطية يملكها المعطى له من حين صدورها من المعطي، أما الوصية فلا تلزم إلا بعد الموت، فلا تلزم إلا بعد الموت. ولذلك له أن يتراجع ويعدل عن الوصية ما دام في الحياة، بخلاف العطية، بخلاف العطية. الثاني أن العطية لا تتحدد بمقدار، لا تتحدد بمقدار، بخلاف الوصية فإنها بحدود الثلث فأقل، بحدود الثلث فأقل. طيب نكتفي بهذا. عندك أسئلة؟ نعم. بسم الله. الله. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: من التقط طفلا ولم ينسبه إلى نفسه ولكن نسبه إلى اسم عام، كأن يقول له عبد الله وعبد الرحمن وابن عبد العزيز، فما حكمه؟ الحمد لله. بالنسبة للقيط في عصرنا يحتاجون إلى أن ينسبوه، وذلك لوجود بعض الإجراءات الإدارية التي لا يمكن أن تستقيم حياة الإنسان إلا بها، مثل استخراج البطاقة المدنية واستخراج الجواز أو استخراج ما يتعلق بوظيفته، فاحتاجوا إلى أن ينسبوه إلى ذكر، فيقال مثلا فلان ابن عبد ربه، ابن عبد الكريم، ابن عبد كذا. فهذا مما رخص فيه أهل العلم، ولأهل العلم فتاوى في هذا، فهذا مما يجوز. ولا يجوز للإنسان أن ينسبه إلى نفسه، فمن التقطه يحرم عليه أن ينسبه إلى نفسه، لأن نسبته إليه إدخال له في نسبه وهو مجهول النسب، فلا يجوز ذلك. أما اختراع اسم له فهذا مما أفتى أهل العلم بجوازه، وذلك للمصالح الراجحة التي تعود على هذا اللقيط. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما لم يصح بيعه لم تصح هبته، لكن هل تصح هبة كلب الصيد؟ الحمد لله. هذه من المسائل الخلافية بين أهل العلم، هل يجوز هبة الكلب؟ نص كثير من أهل العلم على جواز هبة الكلب الذي ورد النص بإباحة استعماله، مثل كلب الصيد والزرع والحراسة، قالوا يجوز هبته، لأن الأصل لأن الشارع استثنى تحريم بيعه من باقي الكلاب، فقالوا يجوز، وبعض أهل العلم يمنع، والصواب الجواز. يجوز لشخص أن يهب كلب حراسة لمن يستعمله في الحراسة أو يستعمله في الزرع أو يستعمله في الصيد مثلا. نعم. يقول السائل شيخنا: هل يجوز لمن وهب زوجته هدية أن يشترط إرجاعها إذا أرادت الطلاق؟ لا يجوز لمن وهب زوجته هدية أو هبة أن يشترط ذلك، لأن الشارع حرم الرجوع في الهدية، فإذا حرمها حرم الشرط، حرم الشرط. بعض أهل العلم يرى جواز ذلك و يقولون بأن هذه هي الهبة المؤقتة التي ينتفع بها زمنا معينا، وهي في الحقيقة تسمى عارية، يعني ينتقل اسمها من كونها هبة إلى كونها عارية، هذه تسمى عارية ما تسمى هبة. إذا قال له مثلا انتفع بها حتى إذا انتهيت ردها لي، تسمى عارية ما تسمى هبة. لكن فيما يظهر والله أعلم بأنه لا يصح هذا الشرط. يقول السائل شيخنا بارك الله فيكم: أشكل علي قول لا وصية لوارث وقولكم الهبة تكون كوصية، فكيف نفرق بين الأمرين؟ لا، هو نحن فصلنا قبل قليل في العطايا، في العطايا، فمن وهب شخصا شيئا وعلقه بالموت فإن هذا يكون وصية. يعني لو قال شخص مثلا لآخر: وهبتك هذه السيارة بعد موتي، فقوله وهبتك لا يلتفت إلى هذه اللفظة، وإنما يقال وصية، يقال هذه وصية، حتى لو خرجت مخرج الهبة أو بلفظ الهبة فإن تكون وصية. هذا المقصد، هذا الذي أردت تفصيله، لأن أهل العلم يفصلون في أبواب العطايا، يقولون ما كان على سبيل التملك في الحياة بلا عوض فإنه هبة، وما كان فيه إكرام وتبجيل ونقل فإنه يكون هدية، وما كان فيه وما كان من العطية تعليق بعد الموت فهذه من الوصايا. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث فهذا صحيح، يعني الوارث إذا أوصى شخص لوارثه بوصية بعد وفاته فإن الوصية باطلة إلا أن يجيز الورث. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: من اشترى لولده الصغير لعبة فهل يجب عليه أن يهب بقية أولاده قيمة هذه اللعبة؟ هو لا يلزم بمثل هذه الصورة، لكن الأفضل أن يشتري أو يعمم على الجميع، يعني يشتري للجميع، هذا الأفضل، لأن الأولاد ليسوا يعني حد سواء في قضية مثلا شراء هذه الأشياء، فأولاده يتفاوتون في الناحية السنية العمر، فبعضهم قد تصلح معه اللعبة وبعضهم لا تصلح معه، فلو اشترى له مثل هذه اللعبة لا يقبلها، لكن عليه أن يكرمه بشيء آخر من باب التساوي في مثل هذه الأشياء. بارك الله فيكم شيخنا، يقول: شخص يعمل في بيع الذهب بالجملة لمحلات الذهب بالأجل، هل هذه الصورة من المعاملات مشروعة؟ هذه الصورة من المعاملات المحرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد يدا بيد فلا بد من التقابض، وإذا باع ذهبا بذهب فيشترط فيه شرطان: التقابض والتماثل، لا بد من التماثل ولا بد من التقابض. نعم. يقول السائل: جزاكم الله خيرا شيخنا، ذكرتم في الشرط الثالث من شروط العود في الهبة من الولد أن تكون العين باقية في ملكه، هل هذه الشروط في الهبة بعد القبض أو قبلها؟ هذه الشروط في الهبة بعد القبض، بعد القبض، بالنسبة للوالد إذا عاد بهبته التي وهبها لولده سواء قبضها أو لم يقبضها، نحن نتحدث الآن بعد القبض، نحن قلنا بأنه يحرم الرجوع بالهبة بعد القبض إلا للأب، الأب يجوز له أن يرجع بهبته التي وهبها لولده، وهل الأم مثل ذلك؟ هل للأم أن ترجع بالهبة التي وهبتها لولدها مثل الأب؟ ها؟ أيوة، هذه مسألة خلافية، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. من أهل العلم من قال بأن هذا متعلق بالأب فقط دون الأم، يعني بالأب دون الأم، وبعض العلماء يرى بأن الأم مثل الأب في مثل هذا الأمر. وأيضا الصورة الثانية فيما يتعلق بقضية أخذ الوالد من مال ولده، أنت ومالك لأبيك، هل أيضا الأم لها أن تتصرف في مال ولدها كالأب؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، ومن أهل العلم من أهل التحقيق من يجزم بأن هذا خاص بالوالد لقوله أنت ومالك لأبيك، لأبيك، والأب المقصود فيه الذكر، لأن الوالد يطلق على الأم وعلى الأب، فنص هنا قال على الأب، قال أنت ومالك لأبيك، أما الأم يقولون فإنها لا تتصرف في مال ولدها كالأب، والله أعلم. يقول السائل: أحسن الله إليكم شيخنا، إن اشترى الأب سيارة لابنه الوحيد فهل يعوض أخواته من البنات قيمة السيارة؟ إذا اشترى السيارة للولد وهو بحاجة إليها فلا يعوض الآخرين، لأنه الأصل أن القيادة للذكور، الأصل أن القيادة للذكور، فلا يعوض البنات مثل هذا، ولو حب أن يعني يطيب خاطرهن بشيء مما يصلح لهن كذهب أو ثياب أو غير ذلك فحسن. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يقابل العبد على الولد في الهبة قبل القبض؟ هل يقابل العبد على الولد في الهبة قبل القبض؟ ما فهمت، ما كذا السؤال فهمته؟ يكمل يقول: إذ السيد في دور الأب. ما فهمت. يقول السائل: شيخنا، ما الفرق بين هبة العين وهبة المنفعة؟ الفرق يعني ظاهر، بالنسبة لهبة العين هي هبة العين بأن يهب مثلا سيارة أو يهب دار أو يهب كتاب يقال وهب العين. أما هبة المنفعة فهذه تسمى عارية، تسمى عارية لأن العارية هي هبة المنفعة، فالعين ترد إلى صاحبها. نعم. يقول السائل: شيخنا كل ما جاز بيعه جاز هبته، لكن هل تجوز هبة ما لا يجوز بيعه كالبعير الشارد والثمرة قبل بدو صلاحها؟ نعم، نص العلماء على جواز هبة غير المقبوض مثلا، قالوا يجوز له أن يهب غير المقبوض أو أن يهب له المختلط، كأن يكون يقول وهبت لك هذا الشعير المختلط بهذا البر أو بهذا مثلا الرز مثلا، قالوا يجوز لأنه يمكن فصله، يمكن فصله. كذلك البعير الشارد قالوا يجوز هبته. نعم. يسأل هنا شيخنا، لكن نصوا على عدم جواز هبة المجهول، على عدم جواز هبة المجهول، قالوا هذا مما لا يجوز ولا يصح. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما حكم من يهب أولاده لعائلات أخرى بسبب الفقر؟ يهب أولاده كذا يقول بسبب الفقر؟ الحمد لله، وطبعا إذا كان يقصد الهبة بحيث أن يملك أولاده للآخرين لكونهم فقراء فهذا لا يجوز، هذا محرم ولا يجوز، فالتبني محرم في الإسلام وانقطع. يقول جل وعلا: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. ويقول جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، لأن محمدا عليه الصلاة والسلام كان قد تبنى زيد بن حارث حتى كان يقال له زيد بن محمد، فجاء المنع من التبني. فأن يهب الإنسان هذا لرجل فقير أو لرجل عقيم مثلا يقول وهبتك هذا الولد فينسبه إليه فهذا محرم والعياذ بالله، كبيرة من كبائر الذنوب. لكن أن يقول له خذ هذا الولد ينفعك، رجل كبير في السن يقول خذ الولد ينفعك يقود بك السيارة أو يجلب لك الأشياء الضرورية والحاجية، هذا ما في بأس، هذا من باب الإعانة ومن باب يعني نفع الآخرين. أما أن يهبه بالكلية بحيث ينتسب إليه فهذا والعياذ بالله كبيرة من كبائر الذنوب. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل العمرة أو الرقبة من صور الهبة؟ نعم، بالنسبة للعمرة والرقبة هي من صور الهبة، وكانوا في الجاهلية يعني يعطون مدة العمر فيرتقبون متى يموت الموهوب له حتى يستردون هذه الهبة أو هذه الرقبة، يعني المنفعة في هذه الرقبة، وهذا موجود حتى في الشريعة، قرته الشريعة. نعم. يقول السائل: شيخنا قال بعض الفقهاء: والهبة إذا اشترط فيها العوض كانت هبة ثواب، وهي تبرع ابتداء وبيع انتهاء. صحيح، هذا كلام صحيح. إذا الهبة اشترط فيها الثواب، يعني أعطيك لتعطيني مثلا أو لتكافئني، فإنها هبة في الابتداء وبيع في الانتهاء، فيقول خذ هذه الهبة على أن تعطيني مثلها أو أحسن منها بعدين، فهي هبة ابتداء لأنه ما يأخذ عليها عوض في الابتداء، وفي الانتهاء تكون بيعا، وفي الانتهاء تكون بيعا، وهذا نوع من أنواع الهبة التي لا يؤجر عليها الإنسان إذا نواها ابتداء فلا يؤجر عليه. لماذا؟ لأنه اشترط فيها الإثابة. نعم. يقول السائل: شيخنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، هل يدخل فيه الذكور والإناث؟ نعم، يدخل فيه الذكور والإناث. نعم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله. إذا كان الوالد لا يعطي الولد مصروفه، فهل يجوز للولد أن يأخذ من مال أبيه للترفيه من غير علمه؟ إذا كان الولد يعني يعتقد بأن الوالد لا يعطيه حقه، بمعنى أن هناك مصروف له ولا يعطى، وهذا الأمر يؤثر عليه لأنه يحتاج إلى أمور وكذا، فيجوز على القاعدة خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. لكن إذا تيقن فعلا، إذا تيقن بأنه يعني حرم حقه والوالد قادر على ذلك، والوالد قادر على ذلك. أما إذا كان يقصد بذلك الأشياء الفاضلة أو الكماليات فيحرم عليه أن يأخذ من مال من مال والده بغير علمه، يحرم عليه ذلك. نعم. يقول السائل: شيخنا، ما هو حد السن المعتبر للنفقة الواجبة؟ ما هو الحد المعتبر للسن من أجل النفقة الواجبة؟ لا حد للنفقة الواجبة، لا حد للنفقة الواجبة من حيث العمر، فالإنسان ينفق على أولاده وهم حمل في بطون أمهاته، ينفق على الأم لأجل حملها، لأجل هذا الحمل، وينفق على المولود إذا ولد منذ الصغر ينفق عليه النفقة الواجبة، فلا حد له بالنسبة للابتداء. أما للانتهاء إذا كان يقصد متى ينتهي الإنفاق على الولد مثلا، هل إذا بلغ أم إذا مثلا عمل، هذه مسألة خلافية بين العلماء. من أهل العلم من يرى ومن يذهب إلى أن النفقة لا تجب على الوالد إذا بلغ الولد، ومنهم من يرى بأنه إذا رشد أصبح راشدا، لأن أحيانا قد يكون بالغا ولكنه غير راشد. والصواب أن النفقة تكون واجبة للولد على والده ما لم يعمل الولد، ما لم يعمل الولد، فإذا عمل الولد واكتسب ارتفعت النفقة الواجبة عن الوالد حتى ولو كان كبيرا 20 سنة 18 سنة مثلا، فإن الوالد ينفق عليه ما دام قادرا. فإذا توظف عمل أصبح عنده دخل راتب يكتسب عنده تجارة، ارتفعت النفقة الواجبة عن الوالد فلا يطالب الولد أباه بالنفقة. نعم. يقول السائل: شيخنا أحسن الله إليكم، ما حكم طيب بعد الأذان إن شاء الله. اللهم صل على محمد.